من أركان الإيمان كما نعرف الإيمان باليوم الآخر وهو البعث بعد الموت وما يكون في يوم القيامة من الأهوال والحساب والجزاء على الأعمال والعرض والمناقشة ونصب الموازين وتفريق الدواوين وأخذ الصحف والكتب بالأيمان أو بالشمائل ونصب الصراط على متن جهنم والورود لنار جهنم والوقوف في ذلك اليوم الطويل والشفاعة الشفاعة التي ثبتت للأنبياء وللرسل ولنبينا صلى الله عليه وسلم وما بعد ذلك إلى أن يستقر أهل الجنة في دار النعيم وأهل النار في الجحيم ويبقى في النار من حكم عليه بالخلود ويدخل الجنة من حكم له بالخلود. وتفاصيل ذلك مذكورة في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأهل السنة يؤمنون بذلك على ما جاءهم من النصوص ويصدقون بتلك النصوص ويعتقدون أنها حق وصدق لأنها كلام الله وكلام أعرف الخلق بالله وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويحملون ذلك على أنه كله حقيقة لا لبس فيه ولا تأويل ولا نفي لشيء مما دلت عليه تلك النصوص، ويردون على من أنكر البعث الجسماني كالفلاسفة وعلى من أنكر النعيم والعذاب في الآخرة كالباطنية ينكرون عليهم ويعتقدون أن كفرهم أشد من كفر اليهود والنصارى ولو تسموا بأنهم من أهل الشريعة ومن أهل الإسلام. ولا شك أن من آمن بتفاصيل يوم القيامة وما يكون في ذلك اليوم فإنه بلا شك يستعد لذلك اللقاء ويظهر عليه أثره في أعماله وفي سيرته وفي نهجه، وكلما كان الإنسان أشد يقينا وأشد إيمانا كان أشد استعدادا وتأهبا، وهكذا كانت حال المؤمنين الصادقين في إيمانهم أن إيمانهم حملهم على أن يستعدوا للموت ويستعدوا للجزاء ويستعدوا للقاء ربهم ويعملوا العمل الصالح الذي ينجون به والذي يكونون به من أهل السعادة ومن أهل الفلاح. حتى أن أحدهم لو قيل له إنك تموت في هذا اليوم لن يكن هناك عمل يزداد به في ذلك اليوم لدرجة أنه لن يضيع لحظة من لحظاته في غير طاعة. علم بأن الموت لا بد وأن ينزل وأنه قد يأتي فجأة على غير موعد وعلم أن بعد الموت حساب وعذاب أو ثواب، وعلم أن بعد الموت بعث ونشور وجنة أو نار، فاستعد لذلك فصارت كل دقيقة تمر عليه يشغلها في طاعة الله. هكذا كان أولياء الله المتقون. أما المفرقون الذين يقولون آمنا ولكن يقولونه بالقلوب الألسن وقلوبهم كأنها غير مصدقة، ولأجل ذلك لا يستعدون، فهؤلاء إيمانهم ضعيف، ألسنتهم تصف وقلوبهم تعرف وأعمالهم تخالف، ذلك لأن إيمانهم وتصديقهم لم يكن عن يقين أو كان عن تردد أو كان يقينهم قد أتاه ما يضعفه. أمثال الشهوات وزينة الدنيا والركون إليها ومحبة التوسع في الملذات وعدم استحضار الموت وعدم استحضار ما بعد الموت، فكان ذلك حاملا لهم على كثرة الغفلة والانهماك في لذة الدنيا وعدم التفكر في عاقبة هذه الملذات والشهوات وعدم التفريق بين الحلال منها والحرام، فحصل ما حصل منهم من التفريق، فجاءهم أمر الله بغتة وهم لا يشعرون، فندموا حين لا ينفع الندم. وقال أحدهم: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فنتفقد أنفسنا ونتفقد إخواننا، فإذا رأينا الذي شغل وقته كله بأعمال الآخرة قلنا: هذا صادق الإيمان بالآخرة، هذا مؤمن حقا، هذا ممن استعد للقاء ربه. وإذا رأينا ضعيف الإيمان، ضعيف الأعمال، قليل الاهتمام، قلنا: هذا قليل الإيمان، هذا قليل الاهتمام، هذا ضعيف الإيمان بالآخرة. لو كان قويا إيمانه لما فرط في أيامه ولما تناسى لقاء ربه. فنثبت الأول ونحثه على الاستعداد والزيادة، ونحذر الثاني ونخوفه من أن يرجعه الأجل وهو على هذا التفريط والإهمال، وبذلك نكون جميعا من المؤمنين بالدار الآخرة. ولنستمع إلى كلام الشارح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. قال الشارح رحمه الله: أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، اتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل على ذلك أهل السنة،